يقول ما من يستدل على جواز مظاهرة اجتماع النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكين أزواجهن وغيرهن من الحوائج، فما الموقف منه؟ الموقف أن هذا الكلام ليس صحيحا. هؤلاء النسوة اجتمعنا عند بيت إمام المسلمين في زمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان له حق من الرجال أو النساء يذهب يطلب بحقه عند ولي أمر المسلمين، هذا هو المأمور به شرعنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.